إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق تقاته، واشكروه جل ذكره على مترادف نعمه وجليل هباته، وذلكم بالمسارعة إلى مغفرته وجناته، والبعد والنأي عن موجبات سخطه وأسباب عقوباته. عباد الله، تذكروا أن ربكم جل وعلا قد خلقكم لعبادته، وأمركم بطاعته، ورزقكم من أجل تحقيق حكمته، وجعل لكم آجالا معلومة ونهايات محتومة ينقلكم بعدها بالموت إلى القبور دار البرزخ تنتظرون فيها في حال غيبية لا يعلمها إلا الله، حتى تكتمل عدة الخليقة وينتهي أمد الدنيا وتقوم الساعة ويبدأ اليوم الآخر، وعندئذ تبعثون ثم إلى ربكم تحشرون، وبين يديه تقفون وتختصمون، ليبين لكم الذي تختلفون فيه ويتحقق ما كنتم توعدون، وليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. أيها المسلمون، وإن الله تعالى حيث خلقكم لعبادته، وإن الله تعالى حين خلقكم لعبادته ليس لحاجة منه سبحانه إليكم ولا إلى عبادتكم، فإنه تعالى هو الغني الحميد، ولكن ليتحقق علمه السابق فيكم ويظهر جزاؤه سبحانه وفضله وعدله في جزائكم، ويتبين استحقاق كل عامل منكم لجزاء عمله ودار إقامته في آخرته، وأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وأنه تعالى لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فاقتضت حكمته سبحانه أن يجعل العبادة معيار الابتلاء وآية الاجتباء والاصطفاء وعلامة السعداء، وأن يكون التكبر عنها عنوان الشقاء. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وقال سبحانه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المؤمنون، ولما كانت العبادة معيار الابتلاء والله تعالى لا يظلم أحدا، جعل سبحانه الثواب والعقاب في دار الجزاء مبنيا على العمل والكتاب اللاحق لا على العلم والكتاب السابق. فوكل سبحانه بكل عامل منكم ملكين كريمين يكتبان ما يصدر عنه مقصودا من نية قلبه وكلمة لسانه وعمل جوارحه، فما كان وفق الشرع وأخلص لله تعالى وكان على السنة فهو له مضاعفا، وما كان بخلاف ذلك فهو عليه إلا أن يعفو الله تعالى عنه. ولذا لا بد من الحساب، فكل عامل بالحساب يقرر بعمله يوم القيامة ثم يوثق له كتابه، كتاب يلقاه منشورا، ثم توزن صحيفة عمله، وقد يوزن العمل نفسه وقد يوزن العامل ليتحدد مقدار ثوابه من خير أو ضده، فيعرف كل عامل حسن عمله أو سوءه وأنه أهل للجزاء عليه بخيره وشره، وأنه مستحق لدار جزائه الجنة أو النار، وأنه لم يظلم شيئا فلم ينقص من عمله شيء، ولم يجزى المسيء بأكثر مما يستحق، بل ما عفى الله عز وجل عنه عن الصنفين أكثر. معشر المسلمين، وعبادة الله تعالى هي طاعته سبحانه بامتثال أمره فعلا واجتناب ما نهى الله عنه تركا بما شرع على الوجه الذي شرع ابتغاء وجهه ومرضاته خالصا بريئا من الشرك والبدع، وذلكم بفعل المأمور على أحسن الوجوه المستطاعة وترك المنهي عنه المحظور حال الانفراد أو مع الجماعة، والصبر لله تعالى وبه ومعه على مر المقدور من غير شكوى لله تعالى إلى أحد من خلقه أو إبداء شيء من الضجر والشناعة. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تبارك اسمه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال جل ذكره: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أيها المؤمنون، والأسوة لكل مسلم مؤمن في حسن العبادة وحق التقوى وجميل الصبر محمد صلى الله عليه وسلم، النبي المرسل والإمام المكمل المعصوم من الخطأ والضلال والزلل فيما يقول أو يفعل. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معشر المؤمنين، لقد من الله عليكم أن هداكم للإيمان وجعلكم من أمة القرآن وخصكم بأحسن الأديان وبمحمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأشرف المرسلين وأعظم شفيع بين يدي الرب الرحمن والشفيع الوحيد لفصل القضاء وفتح أبواب الجنان. فعظموا المنة واستقيموا على الشرعة وتمسكوا بالسنة تسلكوا سبيل الجنة وتأمنوا من النار ومضل الفتنة وتفارقوا دار الابتلاء بسلام وتفضوا إلى الجنة دار السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما فيه من الهدى والبيان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولوالدينا وأزواجنا ومشايخنا وذرياتنا وأحبابنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، إنه ما من عمل له شأن إلا ولا بد له من خطة تسبقه أو برنامج الله، فهذا في جميع الأمور. فكيف وأنتم خلقتم لأعظم عمل وهو عبادة الله عز وجل، ويترتب عليه مستقبلكم في الدنيا والآخرة. قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم يوم القيامة بأحسن ما كانوا يعملون. وإذا كان ذلك كذلك، فإن العبد لا بد له أن تكون له خطة عمل أو برنامج يمشي عليه ما عاش في الدنيا منذ عقل وتعلم، يمشي عليه ما عاش في الدنيا ولو عمر ما عمر نوح عليه السلام. وهذه الخطة لها بنود: الأول، أن يكون العبد على نية جازمة عازمة أنه مهما عاش فسيستقيم بإذن الله تعالى ومعونته وتوفيقه على طاعة الله، على طاعة الله تعالى وفق كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الثاني، أن يبادر حال يقظته إلى منامه إلى أداء الواجبات وترك المحرمات على أكمل الوجوه المستطاعة وأحسنها. الثالث، أن يلازم محاسبة نفسه والتفكر في سابق عمله في أوقات مناسبة، فما كان من صواب اغتبط به وحمد الله تعالى على توفيقه له وإعانته عليه ورجى الله تعالى قبوله، وما كان من خطأ ندم على وقوعه وبادر إلى تصحيحه إن أمكن، وإلا استغفر الله تعالى وتاب إليه منه وعزم أن لا يعود لمثله وأكثر من النوافل التي تعوض نقص أجره وتمحو وزره. الرابع، أن يجتهد في التفقه في دينه ليزداد عملا حسنا ويتقي ما لا يرضاه ربه مما قد يبتلى به مستقبلا، فإنه من يرد الله تعالى به خيرا يفقه في الدين، ومن يرد به خيرا يفتح له بين يدي موته باب عمل صالح حتى يتقبله عليه. حتى يتوفاه عليه. الخامس، أن يلازم مجالس العلم ويصاحب أهل التقوى والصلاح حتى يتأسى بهم بحسن عملهم ويثبت على هدى الله تعالى، لأنه بصحبتهم ومجالستهم يتعلم ما جهل ويتذكر ما نسي وينشط في العمل ويلازم التقوى ويتحصن بذكر الله تعالى. السادس، أن يجانب مجالس الباطل وأصحاب الباطل أهل الغفلة حتى لا يبتلى بسوء أعمالهم ولا يحسن في عينه القبيح فعالهم، ولا يقوى الشيطان عليه بشؤم مجالستهم. وتمام ذلك أن يتقي الشبهات وينهى عن مجالس الريب والتهم وفضول القول والأكل وغير ذلك من الفضول الضارة. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالزموا هذه الخطة واستكملوها، واستعينوا بالله عز وجل على حسن أداء عبادته وعلى التوفيق للتوبة النصوح من التقصير في حقه. وكملوا ذلكم بالإلحاح على الله تعالى بالدعاء وكثرة التسبيح والثناء، فإنهما يكملان كل عمل ويجبران كل نقص، وترتفع بهما الدرجة عند الله عز وجل. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلك بنا سبيل أولي التقى، وجعلنا مباركين أينما كنا، ونجانا من نار تلظى، وأورثنا الفردوس الأعلى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.